أن يعيب شخصا بقول أو بحركة أو بفعل، واللمز أن يعيبه في مواجهته، أن يواجهه بعيبه، يلمزه يعني يواجهه بعيبه، بخلاف الهمز أن يعيبه بقول أو فعل أو غير ذلك. ولذلك وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، قالوا همزات الشياطين هي خواطره ووساوسه، فالشيطان عليه لعائن الله يوسوس للإنسان بما يحرضه على الشر، وهذا نوع من الخواطر والوساوس وليست أقوال ولا أفعال. ومن خلال الآية هماز مشاء بنميم، هذه صفة المشركين، ويل لكل همزة لمزة، هذه أيضا صفة من صفات المشركين. الشراح قالوا أن الشيخ البخاري لما يذكر هذه الكلمات من القرآن كأنه يقول إذا كان مشركا أو فاجرا أو مجاهرا فالقرآن ذكره بمثل هذا، وقال هماز مشاء بنميم، وليست هذه بغيبة. الآيات مش بنسمعها ولا إيه؟ بنسمعها بنقرأها بنقرأها وبنقرأ الهمزة، ويل لكل همزة لمزة. وأصعب حاجة على الناس إنك كنت تقول لي يعني إيه همزة يعني لمزة، فعايزين شوية للتركيز يعني إن شاء الله. نصلي على محمد. هذه صفات المشركين. البخاري عاوز يشير كما يرى الشراح أنه إذا كان مشركا فليست من الغيبة أن يذكر بأنه هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عثيم عثيم عتل بعد ذلك زنيد، هذه صفات المشرك. فإذا ذكر المشرك أو المجاهر بصفاته فليست هذا من الغيبة المروعة، وليست هذا من النميم. ثانيا ويل لكل همزة لمزة، والهمزة كثير الهمز وكثير اللمز، كأنه محترف الهمز واللمز والعياذ بالله، فيعني دايما وظيفة شغلك كده ليل نهار يهمز ويلمز معنى يطعن ويعيب ويسيء في المسلمين وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا أيضا إذا كانت هذه صفات المشركين فلا ينبغي أن نتشبه بها، فلا ينبغي أن نتشبه بها، فلا نهمز ولا نلمز، بمعنى لا نطعن في أحد لنعيبه لا في غيبته ولا في حضوره، لا بالقول ولا بالفعل ولا بالإشارة ولا بالحركة. كما نعلم نقالوا حتى الإشارة والغمز واللمس معناها يعني الإنسان يشير إشارة تفهم أن فيها تحقير وتصغير وتهوين من شأن إنسان معين، هذا ما يجب أن يذكر في هذا الموقف. ثم العلماء قالوا أن الفرق بين الغيبة والنميمة أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والنميمة نقل الكلام بقصد الإساءة، نقل الكلام بين طرفين بقصد الإساءة. لكن النميمة قد تكون بغير الكلام، يعني اللي ينقل كلام لواحد ولان قال عليه كذا وعارف انهم زعلانين من بعض، هذه نميمة لأنه ينمي الشر بينهما، ينمي الشر بينهما. بس قد تكون النميمة بغير الكلام، وقد تكون النميمة بنقل شيء حتى ولو كان مش مكروه، ممكن تنقل انت حاجة، تنقل تصور حال حاجة معينة عن شخص وما يكرهاش. يعني لما تيجي الواحد مثلا يقول له فلان أخذ مكافأة، دي فيها عيب؟ دي فيهاش عيب. لكن لو لي عنده دين أزعل، لأنه يأخذ مكافأة طب يجيب ليش الفلوس اللي عليه؟ يبقى هو بيقول له فلان أخذ مكافأة عشان خاطر يقول لي إيه، خلي بالك إنه مسدد لك هو أخذ فلوس وقابض فلوس. أو فلان له حساب في البنك بتاخد 200,000، طب دي حاجة يعني صاحبه قد يكرهها، لأن إفشاء أسرار، إفشاء أسرار، لكن ما هيش عيب، مش ما هوش عيب يعني، بالعكس جميل. كل واحد خد مكافأة يبقى كويس، واحد له حساب في البنك بشيء كويس. أو واحد يقول لك مثلا خلي بالك إن فلان ده بيتعامل مع التاجر فلان، يعني أنا تاجر جملة وبجيب بضاعة للناس ومتعود إن أنزل بضاعة عند فلان كل مرة، فيجي واحد يقول لي خلي بالك ده بياخذ بضاعة برضه من الفلان الفلان، يعني معناها عاوز يقول إن أنت مش مختص بيك، مش متوقف عليك أنت بس، بيتعامل مع غيرك. دي ممكن تعمل ايه في نفسي شيء توغر في صدري من شخص، في نفس الوقت ما هوش عيب. لكن هو يقصد يعني حين قال هذا الكلام ونقل حاله يعني ينمي الشر بين الطرفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فسواء كان اشياء للسر او هتك للستر أو نقل لكلام معين فهذا نوع من النميمة. تذكرين لما أبو حامد الغزالي سأل سؤال وقال ما واجب من نقلت إليه النميمة؟ الكلام الذي ذكره نقله الشراح الحديث عن أبي حامد رحمه الله رحمة واسعة. أنت واحد جالك بنميمة يقول لك خلي بالك فلان ده بيقول عليه، أو فلان ده فيه كذا وكذا، ما واجبي أنا كسامع؟ أنت جاي تنقل لي كلام، أولا قال لك هذا الذي ينقل الأخبار أو الأسرار فاسق، فعامله على أنه إيه فاسق، يبقى لا تصدق كلام، لا تقبل منه الكلام. قال لك فلان ده بيقول عليك، يبقى أول حاجة لا تصدقه، لا تصدقه طالما نقل كلام وأسرار، يبقى إنسان غير مؤتمن. وإذا كان غير مؤتمن تصدقه إزاي؟ لا يصح أن تصدقه. ثانيا، والقرآن قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا كان خبر مهم وخبر يعني خطير على المستوى المجموعة أو الدولة. طيب ثانيا قال لك يجب أن تنهاه عن ذلك. يقول لي يا أخي أنت تنقل الكلام ليه؟ لا داعي لهذا الأمر. وأبو حامد نفسه قال كلام، قال لك اللي هو اللي بينقل لك الخبر ده، ده بيزعلك أنت، هو اللي زعلك مش اللي قال عليك. لأن اللي قال في أنت ما عرفتش فيه. إنه مين اللي زعلني؟ اللي نقل لي هذا الكلام. اللي بلغك هو اللي شتمك، شتمك اللي بلغك. بمعنى إني لما أقول فلان ده بيقول عليك حرام، يبقى أنا سمعتها من مين؟ من اللي بيقول، يبقى هو ده اللي قال مش كلام. أو فلان بيقول عبد متكبر، وأنا ما سمعتش فلان، يبقى اللي زعلني مين؟ حتى ان كنت انا هزعل من اللي قال عليا، لكن اللي وصلني لمرحله الزعل هو ده. انت ناوي عزع اني ليه؟ طيب ما تقول ليش الكلام عشان ما ازعلش. لو انت بتحبني صح ما تقول ليش الكلام عشان ما ازعلش، ما تزعلنيش. لان انت لما تغضب واحد بينفعل، بيتوتر اعصابي، بيغضب. طب انت عايز تفرج عليه وانا زعلان؟ انت قلت لي فلان قال عليك، انفعلت وزعلت وتوترت وقلت ده غلط، ويقول ازاي ومين قال فين وازاي وجانا انفعلت. طب انت قاعد تتفرج علي، يبقى اللي نقل الكلام هو المسيء اكثر ممن قال هذا الكلام. اساء لانه هو اللي سمعني اللي غلط، اساء لانه اغضبني وخلاني اعصابي توترت وزعلت، أسأل لأن هالشيء يفسد العلاقة بيني وبين فلان أو عنده. هذا هو الذي يجب أن يعامل معاملة الفساق. ثالثا، إذا كنت أنت عارف أن هذا بينقل النميمة والإسلام نهى عن النميمة قرآنا وسنة، إذن هذا الذي ينقل النميمة يغضب الله وربنا يبغضه، بيغضب ربنا بينقل كلام مش لازم، فإذا ربنا يبغضه فأنت يجب عليك أن تبغض من يبغضه الله، يجب عليك أن تبغض من يبغضه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رابعا، اللي قالوا لك عليه ده فلان ده أساء ليك ولا ذكرك بالسوء، يجب أن تحمله على أحسن أحواله طالما ما جاش عنك عنه ما يوقن أنه أخطأ. يعني أحسن الظن في من غاب عنك وما تحاولش تعزل تزعل منه. نعم، صعب. هو المفترض إن هو اللي كان قال كلمة ذلت لسان قالها علي، فأنا أحسن الظن لآخر لحظة، أحسن الظن في اللي نقل عنه الكلام، فلان بيقول عليك أنا أحسن الظن في فلان ده وأسيء الظن في اللي وصلني الكلام، لأن اللي وصلني الكلام خلاص ده حقيقة بينقل كلامه وبيبر الناس وأغضبني وخلاني زعلت وعاوزني يعني أعمل بالدين وبين الناس عداوة، بداء الناقل هو المشكلة. أما الذي ذكرني أو قال عني احتمال يكون قال احتمال لا، احتمال يكون اللي بيمثل الكلام ده كذاب، وطالما نقل الأخبار بين الناس يبقى احتمال كبير يكون كاذب. يبقى إذن إذا كان كاذبا يبقى أنا ليه أزعل من الغائب اللي مش موجود معانا وأسيء فيه الظن؟ يبقى لا أسيء فيه الظن، هو غالبا اللي بينم بين اثنين زعلانين من بعض، وإذا كنت أنا زعلان من فلان والفلان زعلان مني بسبب موقف معين يبقى المفترض لا يتجاوز الأمر هذا الموقف. ثم إذا كان هذا الرجل نقل إلي الخبر فلا ينبغي أن أنقل هذا الكلام لغيري، أقول يا فلان ده قال لي فلان عليك، نفس الحكاية. وزي ما قلنا إذا كان في موقع المسؤولية يبقى المواجهة بين الأطراف أحسن حاجة، وذكرنا موقف سليمان بن عبد الملك لما واجه بين النمام ومن نم عنه، فأنت لا تنقل هذا الكلام حتى لا تصير نماما كهذا الرجل. وعموما لا تقبل النميمة ولا الغيبة إلا إذا كان في خطر شديد هتتعرض له الأمور المجتمعات، يعني بمعنى يعني ما تبقاش نميمة إذا كان واصل واحد بيتآمر على قتل واحد أو واحد بيتكلم إنه هو هيزني في امرأة والعياذ بالله، يبقى ده مش نميمة لما هقول عليه، ده مش نميمة، ده أنا أحذر من هذا الخطر ولذلك في حديث يقول أن المجالس بالأمانة إلا ثلاث مجالس، تقعد في مجلس تحافظ على الاسماع فيه، سمعت كلام ما تنقلوش إلا ثلاث مجالس، مجلس يشفق فيه دم بغير حق أو تنتهك فيه عرض بغير حق أو يسلب ويأخذ فيه مال بغير حق، يعني جماعة قاعدين بيتآمروا على عرض واحد أو يتآمروا على قتل واحد أو يتآمروا على سرقة مال واحد، هناخد المال وناخد منه كذا ونخرب له ونحرق له الزرع ونعمل كذا وكذا، دي مش الأمانة لا تقتضي من أننا ما أنقلها بل إذا أمنع هذا الكلام وأبلغ عن هذا الكلام عشان خاطر صاحبي يكون في حذر من هذا الأمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. طبعا ذكرنا أن لما واحد ذكر زياد الأعجم إلى سليمان بن عبد الملك وكان خليفة المسلمين فأقبل به سليمان عبد الملك جاب الاثنين وخلاهم قبل بعض فقال الذي نقل عنه الكلام فأنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فكنت وإما قلت قولا بلا علم فأنت امرؤ إما ائتمنتك خاليا قعدت معك وقلت لك كلمة بيني وبينك فخنت وإما قلت قولا بلا علم يا إما نقلت الكلام اللي قلت لك أو أنت بتقول كلام بتألف من عندك فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم والإثم. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. ذكر البخاري أيضا طبعا هو اللي في حديث يقول لا أدخل الجنة نمام لا أدخل الجنة قتات وده يعني أشرنا إليه المرة اللي فاتت لا أدخل الجنة نمام لا أدخل الجنة قتات بس قال الفرق بين النمام إن النمام يبقى قاعد يسمع الكلام يروح ينقل الكلام إنما القتات ما يبقاش كان بعد مع الناس بالخفاء كده يحاول يتسمع يعرف يسمع الناس يقول إيه وينقل عنهم. يعني النمام كان جالسا في المجلس وسمع كلامه ونقل إنما القتات أخطر لأنه ما كانش قاعد في المجلس وبيتجسس ويتحسس ويعرف الأخبار ويحاول يسمع عشان ينقل الكلام والعياذ بالله. ولا أدخل الجنة قالوا لا أدخل الجنة مع أول الداخلين أن يعذب أولا ثم بعد ذلك إن يعني إن كان له نصيب يدخل الجنة لكنه ارتكب كبيرة يعذب بها والعياذ بالله. قال البخاري باب قول الله سبحانه وتعالى واجتنبوا قول الزور واجتنبوا قول الزور وذكر الحديث المشهور من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. حديث ده في الصيام لكن عاوز يقول إن قول الزور من الكبائر وقول الزور نوع من الكذب. النمام بينقل كلام ربما حدث إنما قول الزور بيقول كلام ما حصلش واحد بيقول كلام ما ليش حقيقة يعني ناقل الكلام النمام بينقل كلام ربما حدث إنما قول الزور أن يقول كلاما لم يحدث ولذلك قالوا زور لأنه مزاور الحق مجانب للحق مائل عن الحق فهو كذب. فلما كان قول الزور كذبا كان أقبح من نقل من النميمة والعياذ بالله. واجتنبوا قول الزور بقي الآية يقول إيه غير مشركين به أول الآية يقول إيه نعم يا بعدين وإيه ثاني فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لما قالوا جمع بين الشرك بعبادة الأصنام وبين قول الزور مما يدل على أن قول الزور من أكبر الكبائر والعياذ بالله. ولما كان من أكبر الكبائر يبقى الصيام لا ينفع صاحبه إذا تكلم فيه بقول الزور من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. بمعنى أن قول الزور كبيرة إثمها كبير لدرجة أنها قد تضيع أجر الصائم من شدة جرمها وخطرها وإثمها عظيم ممكن تضيع أجر الصائم والعياذ بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. نعم انت عاوز تعمل ايه يعني؟ انت عاوز تبلغ عن المجلس الثاني تقول ايه يعني؟ ايوه طب ودي نميمة؟ فرق بين العلم وبين النميمة والغيبة. انت لما يكون في مجلس علم بتسمع علم، يجب عليك ان تبلغ هذا العلم. ده موضوع ثاني خالص يعني العلم ينقل ويجب على من يعلم ان يعلم بقدر الامكان. يقولها الواحد، يقولها الاثنين، يقولها في البيت، يقولها للعيال، يقولها للناس. العلم ينقل، وده من ابواب الخير. ولتكن منكم متى يدعون الى الخير يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بينات الهدى من بعد بيناه للناس الكتاب اولئك يلعنهم الله. الان ده اللي يكتم العلم هو اللي حرام عليه، اللي يكتم العلم هو اللي حرام عليه. انما ينقل العلم ده واجب، ده من الفرائض اللي على الانسان يعني. والايضا زي ما قال خالد، بلغوا عني ولو ايه. ونضل الله امرا سمع من مقالتي فبلغها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. لانه بيدعو نضر الله امرأ، يعني نضر وجهه، يعني يبقى في نظرة وفرحة وسرور. سمع مقالتي فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أفقه من سامع أو أوعى من سامع. يبقى ده مأمور أنك تقول هذا الكلام إن شاء الله. أسمع لي يا مصطفى. خلاص المجالس بالأمانة إلا ثلاث مجالس كاستثناء. وليس من نقل الكلام نقل العلم. نقل الكلام بجبين طرفين، واحد قال عليك وفلان قال عليك وفلان كذا وكذا، ويكشف أستار أو يقول أسرار تفسد بين الناس. إنما العلم نقله واجب، في فرق بعيد خالص عن هذا. وليس مجال الاستشهاد، ومش واجب علينا اقول الكلام ده في اللحظه دي. انا بتكلم عن النقل السيء، مش معقول هتكلم عن النقل السيء اقول انقل العلم، يعني دي موضوع ثاني خالص يعني. اللهم صل على سيدنا. قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هو تكلم عن الغيبة وتكلم عن النميمة، هنا أراد أن يتكلم عن الظن، فصل لها آية أو باب مخصوص. اجتنبوا كثيرا من الظن، وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة حديث كما استلف 606 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا عند مسلم كما أمركم الله. يجتنبوا كثيرا من الظن. إيه هو الظن؟ الظن خاطر يخطر على القلب لا يستند إلى دليل من واقع، خاطر يخطر على قلب الإنسان لا يستند إلى دليل من واقع، إنما يعني يتخيل كده معين، يتوهم إن فلان ذا في كذا، يتهمه، يتهمه، يخطر في قلبه خاطر أن يتهم إنسان من غير دليل، يتهمه بالفاحشة، يتهمه أنه لسه بيسرق لسه بيخطف فلوس الناس، يتهمه أنه يعني بيعمل أشياء مش سوية، في قلبه يخطر على قلب الإنسان هذا الخطر، تسميه الظن. طيب التعامل مع الناس بالظن غير ما مطلوب، لكن الحقيقة أن الظن بطبيعة في الإنسان، الظن طبيعة في كل إنسان ممكن يظن، ولذلك قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، يعني لما أنا قاعد مثلا وأشوف واحد داخل مجلس العلم، إن قلت والله ده راجل محب للعلم وهي نظامها يقعد في مجلس العلم، ده مش ظن، ده أنا أحسنت الظن فيه، أحسنت الظن فيه إنه جاي يحضر مجلس العلم محب للعلم، يعني عايز يستثمر الوقت ما بين المغرب والعشاء، ده شيء طيب. إنما لما أظن في واحد أقول إنه ده حضر معانا مش عشان مجلس العلم، من حاضر معنا اللي يقول لك لا ده حاضر ده حاجة في دماغه هو، حاجة في دماغه هو، يبقى دي إساءة الظن، يبقى الإساءة إساءة الظن فيه، أسأت الظن فيه بغير دليل. قالوا إن الإنسان بطبيعته، الإنسان بطبيعته يخطر على باله أشياء، ممكن لما يشوف أي منظر غريب كده أو شكل غريب يقول لك ده إيه اللي خلاه، ده إيه اللي جابه هنا، اللي ماشي في الشارع ده، اللي دخله البيت ده، ماشي مع فلان ده عاوزين إن ماله بيه، يخطر على بالك هذا الكلام. إن توقف الأمر على مجرد الخاطر فده مش مشكلة، بس أهم حاجة إنك تدفع هذا الخاطر، ما تبنيش عليه وتقول ده ماشي معاه عشان وعشان وعاوزين يعملوا حاجة وراح ناويين على إيه والكلام الإيه اللي يترتب على هذا الأمر. ولذلك ذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يسلم منهن أحد، الطيرة والظن والحسد، ثلاثة لا يسلم منهن أحد، الطيرة والظن والحسد، دي الموجودين في كل واحد. الطيرة معناها زي ما قال يسمع كلمة كويس مش كويسة كده يتضايق يتشائم يعني، ولما يسمع كلمة حلوة يتفائل، ده طابع في الإنسان، بس مطلوب من الإنسان أن ما يرتبش أحكام ولا أمور على هذا الإحساس. الإنسان إذا تشائم من شيء يدفعه ويقول الأمر بيد الله، لا طير إلا طير الله ولا خير إلا خير الله سبحانه وتعالى، لا يسوق الخير إلا الله ولا يصرف السوء إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى الإنسان يدفع هذا الخاطر، وبعدين إذا حسد، بمعنى حسد بمعنى إيه؟ معناها شاف الخير عند واحد فتمنى أن يكون له مثل ذلك، ماشي، شاف واحد مبسوط وعندها يعني أولاده كانوا ناجحين في التعليم، ولا شاف واحد زوجته صالحة وتعينه على البر والتقوى، أو شاف واحد ناجح في التجارة، أي إنسان يشوف كده بيبقى يعني يغاروا عليه ويحب يبقى زيه لحد كده الأمور كويس. إنما عشان يعني يرتب أمور بحيث يزيل النعمة هو ذي المشكلة. يعني كل الحسد إن يبقى عندي إحسان إنه فلان ده كويس ماشي، يتساءل يعني أحسن مني أغنى مني أقوى مني أزكى مني يعني حاجة زي كده. إنما المشكلة الحسد المبغوض أن يعني يسعى في إزالة النعمة عن غيره أو يتمنى زوال النعمة عن الغير. إذا تمنى زوال النعمة إذ المصيبة، فلا تتمنى أن تزول النعمة من عند فلان، تمنى أن تكون مثله. هنا الظن يخطر على بال الإنسان، طبيعي كل إنسان كذا، بس قال لك لا تبني عليها ولا تعتبرها حقيقة واقعة ولا تتجسس بحيث تقول الكلام ده صح ولا لا. يعني أنا ظننت في إنسان عمال يمشي يتمشى قدام الجامع ورايح جاي رايح جاي رايح جاي، ايه الحكاية؟ دلوقتي بني عليه حرامي عايز يخش الجامع يسرق صندوق، مش كل واحد يعدي قدام الجامع حرام. يبقى أنا ما يصحش أبني إلا إذا كان ده مشهور بالإيه؟ إن لسه حرام. ما أدرك إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بقيت اللصوصية درك والعياذ بالله، قال لي يوقف العربية ويأخذ العربية وبعدين يقول لي تجيب لي 150,000 ولا وإلا ما تجيبش العربية، وإن جبت 500 أديك البضاعة بالعربية، وإن ما جبتش يبقى إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللي خد قفاه اللي خد على قفاه من زمان مش عايز يحس برضه لحد دلوقتي مش عايز يحس، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية والعافية. واحد حرامي ومال يروح قدام الجامع ويجي رايح جاي رايح جاي، يبقى أنا أخذ بالي منه. إنما واحد عادي ممكن بيدور على واحد منتظر معاد بتاع، كل اللي عادي قدام الجامع يبقى حرامي ما ينفعش، يبقى سوء الظن، يبقى سوء الظن والعياذ بالله. وقس عليها، إذا خطر على بالك خاطر تتهم فيه إنسان بغير دليل أزح هذا الخاطر وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما نحسبه إلا على خير وأنا لي أشغل نفسي بهذا الأمر. يبقى إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قالوا عشان هو خاطر في القلب فهو حديث القلب، حديث القلب، وعشان خاطر بغير دليل فهو كذب. وأكذب الحديث لأن الظن زي ما قلنا لا يعتمد على دليل من واقع، فهو نعم الكذب بل هو أكذب الحديث. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي الحديث بيقولوا ان يعني العلماء قالوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، قال لك لان الانسان اذا اساء الظن عايز يحقق هذا الظن فيتحسس، يعني يحاول يعرف اخبار الناس ويتجسس بحيث انه يعني يختبئ بحيث يسمع خبر اخبار الناس او يبعث من ياتيه بخبر الناس عشان خاطر يتأكد ظنه. فالتحاسد والتجسس والتناجش كل ولا التباغض، كل هذه أمور نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا يعني إذا كان بعض ما حضرش معنا الحديث قبل كده شرحنا هذا الحديث، ولا تحسسوا، التحسس بأنك تتلمس الأخبار. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يعني حاولوا تعرفوا الأخبار يوسف وأخوه في مصر يعني. والتجسس عرفناه أنه هو يتجسس على أخبار الناس أن يعرف ثم ينقلها إلى غيره. التناجش يا ستان، التناجش معناها أخش في في في في مجموعة من الناس عايزين يشتروا بضاعة وأنا مش عايز أشتري. اسكت يا ستان. التناجش الدرس خلاص والمعاد اللي عايشه خلاص. التناجش معناه خش اقول اتظاهر انا عايز اشتري سلعه هشتريها وانا مش محتاج لها. الناس بيشتروا سلعه في مزاد والكل عايز يشتري وانا مش ماليش حاجه بهذه السلعه، وادخل في وسط الناس عشان اخبط افسد البيعه على المشتري او على البائع. إن رفعت السعر قدرت اللي هيشتري، وإن خسفت السعر ونقصت قدرت مين؟ الباء. وأنا مش محتاج للسلعة ولا مش هشتري، يبقى يدخل في وسط الزحام يتظاهر بأنه يشتري وفي نفس الوقت هو مش محتاج للسلعة ومش هيشتري. ودي أصبحت يعني مهنة والعياذ بالله. يقول لك العرج يعرج ولا شاف يعمل إيه، يخش فوق يزود العدد كده، وبعدين يقول لي يا عم انت ما تسيبك من الموضوع ده، خد لك قرشين وبمشي، ياخد قرشين ويمشي. واما ده اكل حرام طبعا، اكل حرام ياخد بالحرام. انا محتاج للسلعه اروح اشتري، مش محتاج لما تدخلش فيها خالص. انما اجيب 20 واحد ويقول لك يدخل 20 واحد وهو من ناوي يدي الواحد كل 500 جنيه 500 جنيه وهو واحد اثنين اللي عايزين يشتروا ولا واحد اللي يشتري، عشان يكتر اللي يكتر ويخسف بالسعر والعياذ بالله. اصبحت مهنه وحرفه، والنبي نهى عنها صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. طبعا ولا تحاسدوا، معنى التحاسد معناها ايه؟ التنافس. لا، التحاسد هنا معناها التنافس على الدنيا، تنافس على الدنيا. انت عاوز محتاج لحاجه وانا ادخل معاك اقول لك يعني يا انا يا انت يا نخس، ونتحرك مع بعض على على تجارة، على زراعة، على صناعة، على شراء أرض، على أي حاجة. التباغض يعني ابعدوا عن مواقف التي تأتي بالبغضاء. كل الكلام اللي احنا قلنا هذا يجيب مشاكل. ولا تباغضوا معناه يتنبوا الأشياء التي يكون تكون سببا في نشر البغضاء بين الناس. ابتعد عن الأشياء التي تكون سببا في نشر البغضاء بين الناس ولو كان ظاهر الأمر خيرا. يعني النفس بينصح وفي نفس الوقت عاوز يزعل فلان من فلان، أو جماعة دول من الجماعة دول، أو الحزب ده من الحزب ده، أو مش عارف مين من ده، يعمل مشاكل عشان يعني يثير البغضاء بين الناس والعياذ بالله. يبقى يعني ينقل أشياء أو يقول حاجات عشان خاطر إيه؟ يعني ينشر الضغينة في قلوب الناس والعياذ بالله. ولا تباغضوا يعني لا تقولوا أشياء ولا تفعلوا أشياء تؤدي إلى وجود البغضاء بين المسلمين بعضهم وبعض. ولا تدابروا، تدابر معناها التقاطع، معناها ما أكلمش الواحد يعني ما يديش وش يلقاه ما يسلمش عليه، والكلام معروف يعني. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، لأن هذه الأشياء إذا انتشرت بين الناس تؤدي إلى قطيعة وتؤدي إلى فقدان الأخوة التي أمر الله بها: إنما المؤمنون إخوة. رواية مسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يدع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ننظر إلى قلوبكم. وأشار بأصابعه إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عند ابن ماجه يقول فيه: سلوا الله المعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. سلوا الله المعافاة، سلوا الله المعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين في الله خيرا من المعافاة. نسأل الله العفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه،